إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقفنا على طرف من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع ضيفه كما قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون لم يعرف وما ذلك بادر إلى إكرامه لأن من الأدب إكرام من قدم ولو لم تعرفه ثم بعد ذلك لك أن بعد أن تطعمه وتسقيه وتنسه لك أن تسأل عنه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم ظنا منهم أنه على ما رآه بشر هم في الحقيقة رسل الله قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فعلم إبراهيم عليه السلام أنهم رسل الله لأنهم بشروه بغلام عليم من عند الله بشارة من عند الله وقالوا إبراهيم كذلك قال ربك فنحن مبلغون عن الله ولا يبلغ عن الله إلا رسل الله وهم من الملائكة قال وهو يعلم عليه السلام أن الملائكة لا تتنزل من السماء إلا لأمر عظيم فلما علم أنه ملائكة سأله قال فما خطبكم أيها المرسلون والخطب هو الشأن العظيم والأمر الجلل ما دمتم رسل الله فلماذا أتيتم وبماذا جئتم قال فما خطبكم أيها المرسلون لأن العذاب آتيه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين من لوط عليه السلام وأهل بيته قالوا وجريمة كانت أولا الجريمة الكبرى وهي الشرك بالله عز وجل والجريمة الثانية اتيان الذكران من العالمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مرتكبي الجريمة لماذا أرسلتم إليهم لنرسل عليهم حجارة من طين وكان هذا الإرسال بعد ماذا بعدما فجعلنا عليها سافلنا بعدما قلبوها لنرسل عليهم حجارة من طين قالوا نص على كون الحجارة من طين لنفي ما يسمى أو ما يطلق العرب على البرد أنه حجارة البرد اللي هو الثلج الصغير ينزل بالشتاء أحيانا مع شدة البرد ينزل البرد مجمد المطر مية مجمدة زي الحبة يلزز حبة الحمص كده هذا اسم برد فالعرب يسميه حجارة البرد مش حجارة لأن البرد ماء ينزل حتى ينفك ويسير ويصير ماء قال لنرسل عليهم حجارة من طين والطين لا يكون حجارة إلا إذا طبخ يعني إذا أوقد عليه يعني طب أحمر لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة مسومة يعني معلمة عند ربك كل حجر مكتوب عليه اسم من يهلك به كل حجر مكتوب عليه اسم من يهلك به مسومة عند ربك للمسرفين قال ابن عباس للمشركين قال عباد المشركين، فإن الشرك أعظم صرف وأعظم ذنب على الإطلاق، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم مسومة عند ربك للمسرفين. وقد ذكر الله تعالى في آيات أخرى أن إبراهيم جادله قال: إن فيها لوط، كيف تهلك هذه القرى وفيها لوط؟ قال: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف من ضيوفه وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، مفيش داعي للجدال، لأن الأمر قضي. الأمر إيه؟ الأمر قضي وانتهى. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فمفيش داعي للجدال. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، أي معلمة عند ربك، على كل حجر منها اسم من يحلف به، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، بما أوحى الله تعالى إلى لوط عليه السلام: فأسرف أهلك بقطع من الإيه؟ من الليل، خذ أهلك ومشي آخر الليل، لأن العذاب آتيه، إن موعدهم الصبح، أليس الصلح بقريب؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من لوط عليه السلام وأهل بيته. قالوا: كان المؤمنون في ذلك الزمان لوطا وابنتيه، لوطا وابنتيه. ولوط عليه السلام كانت ذريته بنات ولم ينجب بنينا. قالوا: كان ذريته بنات، فخرج بابنتيه. وقيل: كان الذين خرجوا من المؤمنين 13، فمعنى ذلك ان هناك نفرا قليلا من قوم لوط امن ايه؟ امن معه، والله تعالى اعلم. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فلا ينجي من العذاب الا ايه؟ الى الايمان. فلا ينجي من عذاب الدنيا الا الايمان، وكذلك لا ينجي من عذاب الاخره الا الايمان. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقالوا: البيت واحد، فالمؤمنون هم الايه؟ المسلمون. قالوا: وصفهم بالاسلام بعدما وصفهم بالإيمان، لأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم تذكرون. أما القاسية قلوبهم فقد قال الله تعالى عنه: وإذا ذكروا لا يذكرون. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب. مسلم لا يمكن أن يؤمن باطنا ولا ينقض ظاهرا، فإذا آمن باطنا انقض ظاهرا. فلذلك وصفهم بالإيمان ثم ارتفع ذلك الوصف الإسلام. قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا: ولا يعكس، لا يكون، ليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، لأن المنافقين انقادوا ظاهرا ولم يكونوا مؤمنين باطنا. فهم إن صفوا مسلمين لانقيادهم في الظاهر لا يسمون مؤمنين. ولذلك ربنا قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولما أسلم نفر من الأعراب ثم صرحوا: نحن المؤمنين، ربنا قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فالدين الإسلام على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان. القبلتين، وهذا يرجح ان هذا هو اللي كانوا مؤمنين وانه لم يؤمن معه خطام احد، فما وجدنا فيها غير بيت الايه؟ بيت واحد بس من المسلمين. لو كان 13 يبقى لوط وابنتين ثلاثه يبقى فيها 10 تانيين، العشره شو كانوا هيكونوا من بيوت ايه؟ متفرقه. فلما قال فما وجدنا فيها غير بيت دل على انه كان بيت واحد وبيت ايه؟ بيت لوط عليه السلام. اما امراته فالله تعالى ذكر ما كان من الكافرين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكانت خيانتهما لنوح ولوط عليه السلام الكفر بهما وتكذيبهما، الكفر بهما وايه؟ وتكذيبهما، لم تكن خيانة زوجية، لأن الله لا يمكن أن يقر في بيت نبي بغي، وهو القائل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها أي في القرى المهلكة قرى قوم لوط، وتركنا فيها آية عبرة وعظة ودرسا، وتركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم، العذاب الأليم. ولذلك قال تعالى في سورة هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الإيه؟ عذاب الآخرة. بعد ما قص برضه إهلاك الأمم السابقة الكافرة قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذين يخافون العذاب الأليم هم الذين يتعظون ويعتبرون ويتذكرون. أما القاسية قلوبهم فقد قال الله تعالى عنهم وإذا ذكروا لا يذكرون. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى تقدير الكلام وتركنا في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان من إيه؟ آية. وتركنا فيها وكذلك تركنا في إيه؟ في موسى إن أرسلناه إلى فرعون آية. فكان إهلاك قرى قوم لوط آية، وكذلك إغراق فرعون وملؤه آية. وفي موسى أي وتركنا في موسى إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان من آية. وفي موسى إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، السلطان اللي هو الايه؟ الحجة. السلطان اللي هو الحجة والبينة والآية والدليل والبرهان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. ان عندكم من ايه؟ ان عندكم من سلطان بهذا اي هل عندكم دليل وبرهان على ما تقولون؟ فالسلطان والحجة والبينة والآية والدليل والبرهان. والله سبحانه وتعالى آتى موسى عليه السلام كم آية؟ 9 جزء. وهو غلام على ماذا؟ على هجرته من بين قومه دون ايه؟ دون إذن الله عز وجل. فشتن بين لوم وايه؟ ولوم. وشتن بين عتاب وعتاب. فنبذناه في اليم وهو صيد قناتها أنفسه ظلما وعلوا. وفي موسى إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فكيف قابل فرعون موسى؟ وما كان موقفه من هذه البراهين والآيات والحجج التي أظهرها الله على يد موسى عليه السلام؟ فتولى بركنه. وركن الشيء مجمع الإيه؟ مجمع القوة فيه. الجدار من غياني ضعيف، لكن الكرن الركن ده اقوى الايه؟ الاماكن في الحجرة هي الاركان، لان مجتمع الايه؟ مجتمع الجدران، وغالبا فيها حبوب بيشيل الجدران كله. فالمراد بالركن الذي تولى به فرعون الجيش والجنود والملأ الذين اتبعوه على ما كان موسى عليه السلام فتولى بركنه، أي أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى بجانبه. فالركن معنى القوة، ولذلك قال لوط عليه السلام لما هاجم عليه قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن إلى ركن شديد، لو كانت لي قوة ذاتية أقاومكم بنفسي، أو كان لي أهل عشيرة آوي إليه فأقاومكم. فتولى بركنه وقال عن موسى عليه السلام لا يخلو موسى من كونه أحد رجلين، ساحر أو أو مجنون. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فكانت العاقبة فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي طرحناهم في اليم، فالنبذ هو الطرح والإلقاء، فنبذناهم في اليم في البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فكان في إغراق فرعون وملئه آية عبرة وعظة ودرس، ولكن كما قال الله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر، وهو يعني فرعون مليم، أي فاعل لكل ما يلام عليه ويعاتب من أجل فعله. مليم أي أتى بما يلام عليه ويعاتب من أجله. فإن قيل كيف وصف الله تبارك وتعالى يونس عليه السلام بما وصف به فرعون؟ كيف وصف الله يونس بما وصف به فرعون؟ فالجواب أن الوصف وإن كان واحدا إلا أن العلة مختلفة. ففرعون ملام على الشرك وكفر وإسرافه، وأما يونس فهو ملام على ماذا؟ على هجرته من بين قومه دون دون إذن الله عز وجل، فشتان بين لوم ولوم، وشتان بين عتاب وعتاب. فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد برضو آية، وتركنا في عاد لما أغرقناهم تركنا في آية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تلقح شجرا ولا تنبت ثمرا ولا تأتي بخير. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر، أي ما تترك من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالهشيم المتحطم كالشيء البالي القديم لا حركة فيه ولا قوة به، تدمر كل شيء بأمر ربنا. قال العلماء هذا من العام المخصوص، تدمر كل شيء، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قالوا هذا من العام المخصوص، لأن ربنا قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء ومع ذلك لم تدمر. يبقى هذا من العام المخصوص، ما تظهر من شيء أتت عليه، يعني ما أراد الله إهلاكه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود جل عليهم إنما نعبد لهم عنا. ثم ذكر الله تعالى شيئا من دلائل قدرته التي توجب لإفراده بالعبادة، أو التي توجب إفرادهم حتى حين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، هل يغني عنهم ما كانوا يمتعون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. يؤتى بالرجل من قدر في اهل الدنيا يوم القيامة فيقمس خمس راحلة في النار، ثم يقال هل مر بك نعيم القبر؟ هل رأيت نعيم القبر؟ قل وعزتك وجلالك رب ما مر بي نعيم القبر. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا واستكبروا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، والصاعقة كل عذاب من السماء مهلك ومدمر، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قاعدين في الهوض الصيف والعذاب جاي، هم قاعدين مستسلمين فما استطاعوا من قيام. الواحد لما يشوف الخطر دائم عليه يهرب، لما تشوف الخطر دائم وهذا كثير، لا دول قاعدين لو الخطر جاي عليهم هم قاعدين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح، القراءة المشهورة بالنصر وقوما، وقرئت بالكسر وقومي. وقومي تتمشى مع الايه؟ مع سياق كل، وفي موسى وفي عاد وفي ثمود كلها تتمشى وايه؟ وقوم نوح يعني، وفي قوم نوح الايه؟ آية. وبالنصب وقوم نوح يبقى منصوبة بفعل محذوف تقديره، وأهلكنا قوم إيه؟ قوم نوح. أو اذكر قوم إيه؟ نوح إذ أهلكنا. يبقى وقوم نوح وقوم نوح، القراءة مشروع بالنصب، يبقى مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أهلكنا قوم نوح من قبل عاد إيه؟ وثمود. وبالجر عطفا على ما سبق إذا وفي قومه وفي قومه. وقوم نوح من قبل يعني أهلكناه من قبل إيه؟ من قبل، لأن ربنا في هذه أو في هذا الطرف من هذا القصص لم يبدأ به حسب التاريخ، لم يبدأ به حسب الإيه؟ التاريخ. فقوم نوح أول الأمم، قوم نوح أول الأمم، يليهم عاد، يليهم ثمود، بعدهم إبراهيم ولوط. لكن ربنا لم يرتب حسب الوقائع والتواريخ، ولذلك قال وقوم نوح من قبل، يعني اهلكناهم من ايه؟ من قبل ان نهلك قوم لوط وان نهلك قوم عاد وقوم ثمود وفرعون. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسدا. فهل من مدكر؟ اكفاركم خير من اولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأقل. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا مصير الكافرين من السابقين، وهو مصير الكافرين من اللاحقين بإذن الله عز وجل. فلا تعجل عليهم، إنما نعود لهم عنا. ثم ذكر الله تعالى شيئا من دلائل قدرته التي توجب لإفراده بالعبادة، أو التي توجب إفراده بالعبادة، فقال عز وجل وقد سبق شيء من هذه الآيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لآيات كونية. ذكر هنا أيضا السماء، والسماء بنيناها بأيد يعني بإيه؟ يعني بقوة. واحد يقول لك يا بنت بنأول، لا، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. هذا تفسير السلف كابن عباس ومن وافقه، وعليه جمهور المفسرين. وهذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، حتى يقال إن هذا تأويل، لأن الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه بالأيدي جمع يد، وإنما وصف نفسه بأنه له يد وله يدان، وكذلك وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأيدي ف فمعناه القدرة والإيه والقوة، كما قال عن داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا الأيدي. وقد قال تعالى في سورة ياسين: أولم يروا. هذه الزوجية في الأشياء تذكرنا بأن الخالق أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففروا فضلا عن القرآن الكريم أن الله خلق الأنعام بيده، لم يثبت في حديث صحيح فضلا عن القرآن أن الله خلق الأنعام بيده. فهنا الأيدي هي القدرة، قدرة يعني لما تبص في خلق الجمل خلق البقرة خلق الغنم لكن مظاهر القدرة بادية، مظاهر قدرة الله في خلق هذه الأنعام. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومع اثنين آخر الآية فيها مظاهر قدرة الله. فقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وقدرة، وليست الآية من آيات الصفات كما نبنى على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة، لما تبص في السماء وتلاقيها تستدل على أن خالقها إيه؟ قوي قادر عظيم سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. قال ابن عباس: وإنا لقادرون، وإنا لقادرون على خلق مثلنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لقادرون على خلق إيه؟ على خلق مثلها. وقال بعض السلف: الموسع هو الغني، الموسع هو الايه؟ على الغني، وعلى الموسع قدره، وعلى الموسع قدره، فالموسع هو الغني. فقال بعض السلف: وإنا لموسعون، وإنا لأغنياء قدر، وإنا لأغنياء قدر. هذه من صفات العدل، الغنى والقدرة من صفات العدل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها بسطناها ومهدناها وذللناها. من فرش الأرض دي؟ الأرض مفتوشة كأنها حصيرة مفتوشة ممهدة. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء مما تعلمون ومما لا تعلمون، ومما تبصرون ومما لا تبصرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالزوجية سنة من سنن الله الكونية، لا يشد عنها شيء من عالم النبات ولا الجماد ولا الحيوان، كما قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والحكمة لعلكم تذكرون أن الخالق أحد صمد لا زوج له، أحد صمد إيه؟ لا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ومن كل شيء خلقنا زوجين. الزوجية سنة من سنن الله الكونية، لا يشد عنها شيء من عالم النبات ولا الجماد ولا الحيوان. هذه الزوجية في الأشياء تذكرنا بأن الخالق أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففروا إلى الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففروا إلى الله الذي ليس كمثله شيء. فروا إلى الله، فروا إلى الله، فروا من المعصية إلى كل شيء خفته هربت منه إلا الله إذا خفت منه هربت إليه. كل شيء خفته هربت منه إلا الله لما تخف من تعرفين تهرب إليه. الله لما تخف من الله تهرب إلى الله. وهذا معنى قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إنك. وما حصلش تواصل، لأن المشرك العرب لم يشاهدوا قوم نوح، وقوم عاد لم يشاهدوا قوم نوح، قوم ثمود لم يشاهدوا قوم عاد، وقوم فرعون لم يشاهدوا قوم نوح. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هكذا أمر الله رسوله أن يقول: إني لكم من الله نذير بين النذار. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وهذا أعظم ما يجب الفرار منه، أعظم ما يجب الفرار منه الفرار من الشرك إلى التوحيد. فبهذا أرسل الله رسل وأنزل الكتب، ومن أجل ذلك خلق الجنة والنار. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا، وقال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا تجعل مع الله إلها آخر، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا قبرا مشرفا ولا وليا صالحا فضلا عن الاحجار والاشجار والاوثان التي تعبد من دون الله. لا تجعل مع الله الا اخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي من المشركين. ولا تجعل مع الله الا اخر. وقال الله: لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. ثم يوازي الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويصفره بانبائه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سهل أو مجنون. كذلك كما قالوا لك يا نبي، كما قالوا لك ساحر مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. أتواصل به؟ هل هذه التهم التي وجهت للرسل عليهم الصلاة وصى بها الأول والآخرة أتواصل به؟ حصل تواصل ما حصلش؟ ما حصلش تواصل، لأن مشرك العرب لم يشاهدوا قوم نوح، وقوم عاد لم يشهدوا قوم نوح، قوم ثمود لم يشهدوا قوم عاد، وقوم فرعون لم يشهدوا قوم نوح. هذه أمم يستخلفها الله تعالى بعد إهلاك الإيه؟ سابقة، فما حصلش منهم اجتماع ولا حصل تواصل. اما الامة متفقة ليه اذا لم يتواصل به؟ اما كيف اتفقت التهمة؟ سبحان الله، من اول نور الى محمد كل ما يغيظ رسول قومه يقول ساحر مجنون. كيف اتفقت التهمة مع عدم التلاقي؟ مع عدم التلاقي اتواصل به ما حصلش. اما اتفقوا سيارة بل هم قوم طاغ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل ايه؟ مثل قبلهم تشابهة قلوب. الكفر من لوحده، الكفر من لوحده، الكفر من لوحده، والحق برضه من لوحده. ايه يعني من اما تهدى في اي مكان تلاقي اهل السنه كلامهم واحد ومنهجهم واحد ودعوتهم واحد واهل الباطل برضه كلامهم واحد من زمان. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اتواصل به ما حصلش. امال كيف اتفقوا في الجن على الانس؟ لفت نظر للانس الذين يعبدون الجن من دون الله. ويوم يحشر جميعا يا ثم يقول اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون ايه؟ قال المفسرون لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلت على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد وقع، لأن الله أمر رسول أن يتولى إيه؟ أن يتولى عنه. لما نزلت هذه الآية حزن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلت على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد وقع، فنسخها الله تبارك وتعالى بالقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع، يعني إذا ما كانوا دول بينتفعوا فالمؤمنون بإيه؟ بينتفع. يعني أنت ما تبطلش دعوة ولا تترك الامر المعروف انها منكر ولا تترك المواعظ من اجل ان في ناس ما تنتفعش. اذا في 10 ما تنتفعوش في 2 بينتفعوا، ومن اجل الاثنين دول استمر في الدعوه واستمر في التعليم وفي الامر المعروف والنهي عن المنكر. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعض المفسرين المراد المؤمنون الموجودون. المؤمنون حقا ينتفعون. وقال بعضهم ينتفع بالذكرى من جعله الله من الايه؟ من علم الله في خير سينفعه وسيسلم بعد ذلك ويترك الايمان. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعض السلف من وجد في قلبه موقعا للذكرى فليعلم انه من وجد في قلبه موقعا للذكرى فليعلم انه ايه؟ انه لو طلعت كده من الدرس منتفع ومستفيد وعازم على العمل فاعلم انك مؤمن. ليه؟ لانك انت انتفعت. وربنا قال ان الذكرى ايه؟ تنفع المؤمنين. ايوه. يبقى مفهوم المخالفه من لم يجد في قلبه موقعا للذكرى فليتبع نفسه. إذا كنت بتدي الدرس وتروح من الدرس زي ما جيت، تحضر الخطبة وتروح من الخطبة زي ما جيت، يبقى ابكي على نفسك، ابكي على نفسك، لازم تنتفع، لازم تنتفع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما من لا ينتفعون فربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يبقى عدم الانتفاع بالذكرى بدل على الشقاوة والعياذ بالله، والانتفاع بالذكرى يدل على سعادة. ولذلك قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا اليوم. قال العلماء لماذا قدم الجن على الإنس؟ ما قالش وما خلقت الإنس والجن لي. قالوا أولا لأن الجن أسبق في الإيه؟ في الخلق. الجن أسبق في الإيه؟ في الخلق. إبليس كان مخلوق قبل أن يخلق الله إيه؟ آدم. وثانيا في تقديم الجن على الإنس لفت نظر للإنس الذين يعبدون الجن من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا يا ثم يقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون إيه؟ الجن. أكثرهم بهم إيه؟ مؤمنون. فقدم الجن على الإنس في الذكر ليلفت نظر الإنس الذين يعبدون الجن من دون الله أن الجن مخلوقون إيه؟ لعبادة الله، فكيف تحكم لهم وهم عباد الله؟ العامل كيف يصير عبادة؟ الجن خلقوا لعبادة الله، فكيف تعبد أنت من خلق لعبادة الله وتترك عبادة الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادة. إلا لآمرهم إيه؟ بعبادة. مش على ظاهرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو كان خلقهم لعبادة لكانوا كلهم إيه؟ عابدين، لكانوا كلهم عابدين. فالآية مش على ظاهرها، فيها حرف تقدير كما قال علي: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقفوا وهريقوا على بوله سجدا من ماء أو إيه؟ أو ذنوبا من ماء. يبقى ذنوب في الأصل وإيه؟ الدلو المملوء العظيم، الجردل الصفر، الجردل إني لكم نذير مبين إيه؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إيه؟ أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمان، عبدوا جماعة ما عبدوش. وإبراهيم إذ قال لقومه إيه؟ اعبدوا الله واتقوه. وكل الأنبياء اتفقت كلمتهم على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تقدير الكلام إلا لآمرهم بإيه؟ بعبادة. وقد فعل سبحانه وتعالى أمرهم على ألسنة رسلهم، أمرهم على ألسنة إيه؟ رسلهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ومنهم من إيه؟ ومنهم من كفر. منهم من آمن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيه؟ داخرين. إلا لآمرهم بعبادتي. فمن عبد الله أدخله الله الجنة، ومن استكبر عن عبادة الله أدخله الله النار، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يرزقوا إيه؟ غيرهم. بل وما من دابة في الأرض إلا إيه؟ على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، من يرزقها؟ الله يرزقها وإياكم. وفي السماء رزقكم وما تعدون. ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم. وما أريد أن يطعموني، وما أريد أن إيه؟ أن يطعموني. وهل يطعم أحد لله؟ وهل يطعم أحد الله عز وجل؟ قالوا: الخلق عيال الله. الخلق عيال ايه؟ عيال ولذلك في الحديث أن الله يقول للعبد يوم القيامة: ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمتك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لولدت ذلك عندي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا هم مشركون من أهل مكة، فإن للذين ظلموا ذنوبا. ذنوبا، إيش معنى الذنوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أعرابي من المسجد فبان به فهرع إليه الناس: مهما تم إلينا؟ قال: لا تسلموا. وهريق على بوله استشهد من ماء أو إيه؟ أو ذنوبا من ماء. يبقى الذنوب في الأصل هو إيه؟ الدلو المملوء العظيم، الجردل الصدر، الجردل المليان، اسمه إيه؟ اسمه ذنوب. وبعدين كانوا بيقتسموا المية بالذنوب. كانوا بيقتسموا المية من ايه؟ من لما يجتمعوا على البير كل واحد ياخد له دل، كل واحد ياخد له ايه؟ ياخد له دل. لما ياخد الدل يبقى اخذ حظه وايه؟ ونصيبه، اخذ حظه ونصيبه من ايه؟ من الماء. فالاصل في الذنوب انها الدل المملوءه العظيمه، ولما كانوا يقسمون بها فياخذ كل منهم حظه ونصيبه من القسمه اطلق الذنوب على الايه؟ على النصيب. فقال تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني ايه؟ نصيبا من العذاب، مثل ذنوب اي مثل نصيب اصحابهم من قبلهم. فلا يستعجلون. هم مستعجلين على ايه؟ لانهم كانوا يقولون: متى هذا الوعد ان كنتم ايه؟ صادقين. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا ايه؟ قبل يوم الحساب. وان قالوا: اللهم ان كان هذا وعد قبل عندك فاقم على حجاره من السماء. سبحان الله. ربنا قال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي. اسأل العذاب واقع لمعالة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا اشتداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.